لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا نعم وقد دخل فيما ذكرنا من أولها الكلام. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله بما أخبر إلى آخره. هذا الفصل ترجم له بأي شيء؟ وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما. هذا المترجم جعل لها هذا العنوان، جعل لهذا الفصل هذا العنوان. قال: وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه، هذه واحدة. الثانية: علوه على خلقه، مستوى على عرشه وعالا على مخلوقاته، وهو معه، معيته لخلقه. ويقول لا تنافي بينهما، يعني ما في تعارض. انتم معي ولا لا؟ انتبهوا، لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين ان الله فوق مخلوقاته على عرشه وانه معه، لا تعارض. لماذا؟ لان اولا هذا ما اخبر به عن نفسه جل وعلا، فقد جمع بين علوه ومعيته، صح ولا لا؟ وأيضا الله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء. فإذا صار الشيء لا يمكن في حق المخلوق نقول نعم، لكن فرق بين المخلوق والخالق، فإن الخالق له صفات كاملة يفعل ما يشاء. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ فقال رحمه الله، قال: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، هو ذكر في أول كتاب منهج أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. سلفهم، يعني من الإيمان بالله أن نؤمن بما أخبر الله به في كتابه، وإلا لماذا ينزل علينا هذا القرآن؟ ما أنزله الله علينا إلا لنعلم معناه ونؤمن به، صح ولا لا؟ طيب، الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بالغيب وصفات الله لا بد أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يثبت، لأن هذه أمور غيبية لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها. فإذا ثبت في الكتاب قرآن، ثبت في السنة، فعلى العين والرأس. أما إذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة فلا يجوز لنا أن نثبته أو نتكلم به. قال: وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته. هذا في إثبات أي شيء؟ العلو، إثبات علوه فوق سماواته، على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. إذن هو فوق مخلوقاته ومستوى على عرشه ومعهم. وقول شيخ الإسلام هنا قوله سبحانه معهم أينما كانوا، ثم قال ماذا قال؟ قال يعلم ما هم عاملون. فكان شيخ الإسلام فسر المعية هنا بالعلم، يعني أنه معهم بعلمه. ولهذا سيأتينا بالفصل القادم الذي بعد هذا أنه معيته حقيقة. وذهب جمع من العلماء أن مراد شيخ الإسلام بقول حقيقة العلم، أن مراده العلم، ولكن في الحقيقة يعني لا يلزم، يعني العلم من لوازم المعية لا بأس، لكن حتى لو أن شيخ الإسلام أراد أن المعية الحقيقية فهي تصان عن الظنون كما سيذكره، فالمراد به معية تليق بجلاله. قال: أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فقال وهو معكم أينما كنتم، فجمع بين العلو والمعية، وقال في آخر الآية بما تعملون بصير، يعني أنه معنا بعلمه، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. يقول ليس قول جل وعلا وهو معكم أنه مختلط بالخلق، ممتزج بهم، حال في الأمكنة، هذا يصان الله جل وعلا عنه وينزه عنه. واضح لا؟ طيب الأدلة. قال فإن هذا لا توجبه اللغة. واضح لا؟ يقول اللغة العربية ما توجب أن المعية تقتضي ها الاختلاط والامتزاج، صح ولا لا؟ لا، قد يراد بالمعية الاختلاط والامتزاج وقد لا يراد. واضح ولا لا؟ فإذا قيل لك مثلا اللبن مع الماء، ها وش معنى؟ ممتزج، صح ولا لا؟ لكن لو قال نسير والقمر معنا، هل هذا مختلط بهم؟ لا. لو قال قدمت من الرياض وأهلي معي، هل أهل معها الآن مختلطين به؟ لا. إذن المعية لا توجب اللغة العربية أنها لا توجب اللغة العربية الاختلاط والامتزاج، بل المعية ها على حسب السياق، بل المعية على حسب السياق. واضح لما واضح؟ انتبهوا. إذن قال وهو معكم، وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. فسلف الأمة الذين يعتد بقولهم أجمعوا أن الله فوق خلقه بائن منهم، بائن منهم. شو معنى بائن منهم؟ منفصل عنهم، أي ليس أحد من خلقه مماس له أو مختلط به، بل هو فوق مخلوقاته بائن عنهم والخلق كلهم تحته وهو مستوى على عرشه. إذن هذا الدليل الثاني. قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. الدليل الثالث ما هو؟ قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. طيب الخلق أين فطروا؟ إنسان لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم شيء، وإذا قلت له من معك وش يقول؟ يقول الله، صح ولا لا؟ أين يرفع طرفه؟ تحت ولا فوق؟ ولا يمين ولا شمال؟ فوق، يقول الله معي، يشر يقول الله معي. إذن فطر على أن الله فوق مخلوقاته ولا ما فطر؟ فطر، وهو ليس عنده علم. إذن الفطرة دلت على أن الله فوق مخلوقاته، وأن المعية لا تقتضي أنه حال بهم أو مختلط بهم. قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء. هنا ضرب لنا شيخ الإسلام مثال بمخلوق، مع أن العلماء يقولون انتبهوا، يقول حتى لو قدر أن المثال لا ينطبق على المخلوق، لا ينطبق، صح ولا لا؟ فنقول هذا المخلوق والمراد بصفة الخالق، فالخالق غير المخلوق. حتى لو لم ينطبق المثال على المخلوق فإن نقول هذا المخلوق نعم لا ينطبق عليه، أما الله جل وعلا فهو متصف بأنه عالم فوق خلقه ومعه. لكن ضرب لنا مثال في القمر، وهو مثال يعيشه الناس كلهم، كلهم يعيشون هذا المثال. قال فإن بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، أينما كان. ها صح ولا لا؟ طيب القمر الآن مع المسافر، إذا سافر الناس بالليل والجو مقمر، كل واحد منهم تتصل على واحد بالشمال يقول القمر معي، تتصل الجنوب يقول القمر معي، صح ولا لا؟ هل فطرة الناس التي فطروا عليها إذا قلت لهم القمر معي ماذا يفهمون فطرتهم؟ أنه مختلط بك أو أنه في السماء؟ يفهمون أنه في السماء، فقد فطروا على هذه الآية الصغيرة المخلوق أنها غير مختلطة، فكيف بالخالق؟ قال وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ثم قال الشيخ رحمه الله وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. لن الربوبية ما تقتضي؟ تقتضي أنه معهم وأنه قادر عليهم وأنه مهيمن وأنه يعلم ما يعلمون وأنه يسمعهم ويراهم، هذا كلهم مقتضى الربوبية، واضح ولا لا؟ فمن مقتضى الربوبية أيضا أنه معهم، أنه معهم بعلمه وهو فوق مخلوقاته، أنه معهم بعلمه وهو فوق مخلوقاته. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل هذا الكلام، وكل هذا الكلام، طيب نريد أن نقرأ ما ترجم للفصل به. قال: ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه ومعنى كونه سبحانه في السماء وأدلة ذلك. طيب، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا، ها، حق على حقيقته. وهذه الكلمة، قول شيخ الإسلام حق على حقيقته، هذه الكلمة حصل فيها معترك بين أهل السنة، من موافق لشيخ الإسلام ومن مدافع عنه، ولا يقول شيخ الإسلام أخطأ، لا، بل يقولون مراد شيخ الإسلام بقول حقيقة يعني بعلمه، بعلمه، واضح ولا لا؟ وبعضهم يقول مراد شيخ الإسلام أنه معنى حقيقة، لكن هل أحد يفهم من كلمة معنى حقيقة أنه حال في الأمكنة التي نحن بها أو مختلط بنا أو ممتزج؟ لا، معنى حقيقة معية تليق بجلاله وهو فوق عرشه، ما المشكلة؟ إذا كان الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوى فوق عرشه في الثلث الآخر من الليل، إذا ما المانع أن يكون معنا وهو مستوى على عرشه؟ ولهذا لما تكلم، لما ذكر هذه المسألة شيخنا رحمه الله تعالى شيخ محمد وذكر المعية أنها حقيقة، قام الناس عليه، حتى بعض أهل العلم ردوا عليه ردود على الشيخ رحمه الله، قالوا: أنت خالفت السلف، السلف يقولون بعلمي. فألف الشيخ القواعد المثلى في صفات الله العليا، في أسماء الله وصفات العليا. فالسلف أهل السنة والجماعة حتى لو كانت الكلمة منهم موهمة لا بد أن تحمل على منهج أهل السنة، انتبهوا لهذا. يعني الآن لو أتانا شخص من أهل السنة وقال قوله جل وعلا عن سفينة نوح تجري بأعيننا، ما معنى هذا؟ قال: معناها أنها تجري بمرأى منا، والتفسير هذا من أهل السنة، قلنا صدقت، ما في شك أنها بمرأى من الله، وليس مراد أنها تجري داخل عين الله، لا، بمرأى من وحف، هذا المراد. لكن ما نسأل عن البقية، لماذا؟ لأننا نعرف أنه يثبت العين لله، يثبت لله عينين. لكن لو أتى شخص من المبتدئة من المحرفة في الصفات وقال معنى تجري بأعيننا بمرأى منا وحف، قلنا قف أيضا، أكمل التفسير، كمل. إذا قال نعم بمرأى منا وأثبت لله صفة العين، قلنا بارك الله فيك. إذا توقف عند قوله بمرأى منا، نقول لا لا، أنت تريد بهذا التفسير إنكار صفة، ها، صفة العين. فالسني ما على كلام الغبار، لأننا نعرف مقصده، نعرف منهجه. أما إذا ورد من يريد أن يموه على الناس، لا، كالذي مثلا ينكر رؤية الله جل وعلا في الجنة عند قوله جل وعلا ومن زحزح فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال: وأي فوز أفضل أعظم من هذا؟ الأذكياء من أهل السنة والجماعة ما تركوا هذا الكلام، قالوا هو يريد أن ينفي الرؤية، لأنه يقول ما في شيء أعظم من هذا من دخول الجنة، فيريد أن ينكر الرؤية، لكن هناك نعيم أعظم من دخول الجنة وهي رؤية الله جل وعلا. على كل حال، هذا إذا تكلم أهل السنة الذين نعرف أنهم يثبتون الأسماء والصفات، فإننا نأخذ تفسيرهم ونعرف مرادهم. فهنا شيخ الإسلام يقول: وأنه معنا حق على حقيقته. فنقول: إن كان مراد شيخ الإسلام أن المعية حقيقية، وأظن هذا مراده، فإنه يريد أنه معنا معية تليق بجلاله، مثلما أنه مستوي استوى يليق بجلاله، ينزل نزولا يليق بجلاله، يجيء يوم القيامة لفصل القضاء مجيئا يليق بجلاله، القاعدة مضطردة في صفات الله. وليس معنى كلام شيخ الإسلام أنه معنى حقيقة أنه حال مع الخلق مختلط بهم، كلا أبدا. ولهذا شيخ الإسلام استدل بالأدلة التي جمعت بين العلو والمعية. قال لا يحتاج إلى تحريف. يقول المعية هذه لا تحتاج إلى تحريف، ما تحرف على حقيقتها، لكنه استدرك وذكر شيء قد يستغله أهل الشبه وأهل الضلال، قد يستغلونه. فقال شيخ الإسلام لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. والظنون الكاذبة الأوهام التي تخطر في البال، الأوهام التي تخطر في بالك وفي رأسك فإنها كاذبة، لأن الله عز وجل لا تدركه الأفهام ولا تبلغ لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام. العقل لا يمكن يحيط بصفات الله جل وعلا، إنما العقل يثبت ما أثبته الله جل وعلا. فهنا يقول يصان عن الظنون الكاذبة. طيب ما هي الظنون الكاذبة؟ قال مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع العلم، بإجماع أهل العلم. قول أن السماء تقله يعني تحمله، أو أن السماء تظله يعني فوقه. لماذا قال هذا الكلام؟ انتبهوا، لأن في قوله في السماء، في هنا الأصل أنها ظرفية، صح ولا لا؟ والظرف والمظروف يكون وعاء لما هو فيه، صح ولا لا؟ فإذا أتى صاحب الشبهة أو مريض القلب أو من يحرف صفات الله قال في ظرفية، فإذا قلنا في السماء معناها أنه داخل السماء، السماء ظرف له، وإذا كان داخل السماء صارت السماء تقله يعني يحتاج إليها، أو أن السماء تظله يعني فوقه. والله عز وجل لا فوقه ولا مساوي له شيء من مخلوقاته. فقال شيخ الإسلام يصان عن هذا الظنون. طيب ماذا نفسر كلمة في السماء؟ واضح؟ سيبينها شيخ الإسلام. قال مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وسع كرسيه يعني إذا كان الآن السماوات والأرض في الكرسي، في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، تصور حلقة ألقيت في فلاة، يعني الآن هذه ما هي؟ وش هي هذه؟ هذه حلقة، لو ألقيتها في الصحراء كم تأخذ من الصحراء؟ ما تأخذ شيء. الكرسي الذي وسع السماوات، السماوات بالكرسي مثل هالحلقة في الفلاة. طيب والكرسي في العرش، بالنسبة للعرش كخردلة في كف أحدكم، والله أعظم من العرش. إذن القضية قضية نصوص، قضية نص، قضية عظمة، قضية تسليم لله جل وعلا، لا تدركه الأفهام، لا تدركه الأوهام ولا تحيط به الأفهام. فعلى الإنسان أن يسلم. فإذا كان الكرسي الذي وسع السماوات والأرض أحاط بالمخلوقات كلها، فكيف بالعرش؟ ثم الله جل وعلا الذي هو أعظم من العرش، والعرش بالنسبة لله مخلوق ضعيف، وليس الله جل وعلا محتاج إلى العرش، إنما العرش لإظهار عظمته وجبروته. طيب قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كل هذه المخلوقات ضعيفة بالنسبة لله جل وعلا. طيب قوله في السماء مر معنا هذا، كيف تفسر في السماء؟ ها، إما أن نقول في على بابها يعني ظرفية، صح ولا لا؟ ويكون السماء المراد به العلو، فقلنا الله في العلو، واضح ولا لا؟ وإما أن تكون في بمعنى على، أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. قال الله جل وعلا ها في قصة فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، وحروف الجر كثير ينوب بعضها عن بعض. قال الله جل وعلا في أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالهم ها إلى أموالكم، إلى هنا بمعنى مع، يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، والنصوص يفسر بعضها عن بعض. ولا يمكن أن يتعارض نص مع نص، لا قرآن مع قرآن، ولا سنة مع سنة، ولا سنة مع قرآن، أبدا لا يمكن. وإن وجد التعارض، إن وجد التعارض فالخلل من المجتهد نفسه، الخلل ممن يبحث في الكتاب والسنة، هو الذي ما علم إلى الآن، ما توصل إلى الجمع، أما إذا كان غير الكتاب والسنة فلا. يعني تسمع بعض الناس الآن يسأل يقول لك كيف نجمع بين قول أهل العلم كذا وكذا وبين قول الله جل وعلا كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غلط، لا مقارنة، لا ما في جمع بين قول فلان وقول الله ورسوله، ما في أبدا. فإن وافق فالحمد لله، وإن لم يوافق فيطرح. أما الكتاب والسنة نعم يجمع بينهم، لكن كلام أهل العلم فتواهم لو قدر أن أحد أفتى وصار فيه إشكال بين فتواه والقرآن أو السنة ما نحاول الجمع بينهما، لا نحاول نطرح مباشرة، إلا إذا كان هذا العالم مثلا من هو معلوم بالعلم فنبحث هل هو أخطأ، ما الذي حصل، لكن لا نبحث على سبيل الجمع. الجمع لا يكون إلا بين النصوص الشرعية فقط، فينبغي التنبه لهذا. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، وقد دخل في ذلك الإمام بأنه قريب مجيب. العنوان هنا المترجم يقول وجوب الإمام بقربه من خلقه وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. انتبهوا، الترجمة ليست من وضع شيخ الإسلام، الترجمة ليست من وضع شيخ الإسلام، إنما هي من الشراح ليبينوا لطالب العلم حصر المسائل، حصر المسائل ليكون على بينة ويتضح له المعنى. قال وقد دخل في ذلك، وقد دخل في ذلك الإشارة هنا لما سبق من الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، يعني وقد دخل في الإيمان بالله، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب. قريب مجيب، انتبه، عندنا الآن مسألة أخرى، المسألة السابقة المعية وأن المعية لا تنافي علوه، فهو معنا وهو مستوى على عرشه، صح ولا لا؟ الآن مسألة القرب، يعني هو قريب منا وهو مستوي على عرشه، قريب منا وهو مستوي على عرشه، ولا هناك تعارض. ولهذا قال وقد دخل في ذلك الإمام بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ها، بل الله أقرب من ذلك، إنما مثل بعنق الراحلة لأنه راكب عليها ويريد أن يعطيهم مثال قريب فقط، وإلا هو أقرب من حبل الوريد وغيره، لكنه قرب يليق بجلاله، فهو قريب وهو مستوي على عرشه. وهنا استدل بقوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إلى آخره. مر معنا أن المعية إلى كم قسم تنقسم؟ إلى قسمين، معية عامة معية خاصة. طيب القرب هل ينقسم إلى قسمين أو لا؟ خلاف بين شيخ الإسلام والجمهور، خلاف بين شيخ الإسلام وجمهور أهل السنة. جمهور أهل السنة أن القرب عام وخاص كالمعية، أن القرب عام وخاص. القرب الخاص ها قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا قرب خاص. والقرب العام الذي يقتضي العلم والإحاطة كقوله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا، واضح ولا لا؟ فقالوا عندنا قرب عام وقرب خاص، كمان عندنا معية عامة ها ومعية خاصة، ظاهر ولا ما بظاهر؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول القرب نوع واحد، قرب خاص، القرب نوع واحد هو قرب خاص، وهو قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا قرب خاص. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا قرب خاص ولا يكون إلا للمؤمن، واضح ولا لا؟ طيب الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام لم يستدل بآية قاف والواقعة على القرب، ما استدل بقوله جل وعلا ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولم يستدل بقوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا، واضح؟ لماذا لم يستدل بهذا؟ لأنه يرى أن القرب في هاتين الآيتين قرب الملائكة وليس قرب الله، ولهذا قال القرب نوع واحد مو بنوعين، يقول المراد بالآيتين قرب الملائكة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب الملائكة. الدليل أن الله قال إذ يتلقى المتلقيان، أواضح لله؟ فقال المراد قرب الملائكة. وفي آية الواقعة قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا، المراد قرب الملائكة. لماذا قال قرب الملائكة؟ قال لأنه قال ولكن لا تبصرون، يعني ممكن أن يبصر هذا القريب، ممكن، لكنها الآن لا يبصر، حجب. والذي ممكن أن يبصر من هم؟ الملائكة، ممكن أن يبصر، لكن الله لا يمكن. فقال المراد هنا بالملائكة، ولأن الذي يقبض الأرواح من هم؟ الملائكة. فقال المراد هنا بقرب الملائكة، المراد بقرب الملائكة. لكن أدلة القرب لله جل وعلا في نصوص أخرى كما ذكر شيخ الإسلام هنا، يقول قرب خاص للمؤمنين فقط، قرب خاص للمؤمنين. وعلى كل حال هذا الخلاف الذي بين شيخ الإسلام وبين جمهور أهل السنة. والجميع، شيخ الإسلام والجمهور أهل السنة قاطبة، الجميع يؤمنون ويعتقدون بأن الله قريب من خلقه وهو مستو على عرشه، ولا تعارض في ذلك، كما أنه معهم وهو مستو على عرشه، وكما أنه ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستو على عرشه، فهو جل وعلا له الصفات الكاملة العليا. قال رحمه الله تعالى وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. واضح الله؟ يعني ما ذكر الله عز وجل في كتاب من أنه قريب ومعنا لا ينافي ما ذكره الله بأنه عالي وفوق عرشه، مستوى عرشه، ما ينافي هذا. لماذا لا ينافي؟ لأن هذا يتعلق بالخالق، هذه صفة الخالق، وهو الذي ذكرها جل وعلا عن نفسه، هو الذي ذكرها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فعجبا لأهل الباطل، عجبا لمرض القلوب، أن الله يخبر عن نفسه بصفة ويقول لا لا أبد لا ما نثبتها. طيب هو الذي ذكرها عن نفسه، هو الذي وصف نفسه بهذا، يقول لا لا ما نستطيع، إذا وصفنا بهذا فقد شبهنا بخلقه. طيب كيف يعرفون ربهم يوم القيامة؟ كيف يكون صفاته؟ ولهذا يقول العلماء إن الذين ينكرون صفات الله جل وعلا إنما يعبدون عدما، ما يعبدون إله، لا يمكن إله بدون صفات، كيف؟ لابد إله يكون قوي عليم حكيم، جميع صفات الكمال التي أخبر بها عن نفسه فهم متصفون بها، فكيف ينكرونها؟ فلا تعارض، فهو على كل شيء قدير، مستوى على عرشه، عالم فوق مخلوقاته، وهو معهم وقريب منهم، ولا تعارض في ذلك، ويصان عن الظنون الكاذبة. ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أن الله بينه وبين رقبة الراحل عنق، لا، ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنما المراد قرب يليق بجلاله، وليس هو الحلول الاختلاط وجوده في الأمكنة، هذا لا يمكن يصان الله جل وعلا عنه. قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، النعوت الصفات، النعت الصفة، فهو ليس كمثله شيء في جميع نعوته، في جميع صفاته. انظروا إلى هذا النفي، قال الله جل وعلا ها ليس كمثله شيء، عندنا الكاف وعندنا مثل، الآن لو قلت ليس كهو شيء المعنى يستقيم، لو قلت ليس مثله شيء المعنى يستقيم، لكن ليس كمثله شيء هذا فيه توكيد مبالغة في النفي. ولهذا يقول العلماء معنى قول ليس كمثله شيء يعني ليس كمثل مثله، فنفي المثل ونفي مثل المثل، هذا في المبالغة في تنزيه الله جل وعلا، فهو ليس كمثله شيء، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في ما أخبر به عن نفسه جل وعلا. وإذا اعتقد الإنسان هذا يا أخوان ترى يرتاح ينشرح صدره، أما إذا بدأ يقيس الأمور بعقله فالعقل يؤدي إلى المتاهات، أمور غيبية ما تدركها. الآن لو أخبرنا إنسان عن ما خارج المسجد وهو جالس عنده في المسجد، قال الآن خارج المسجد يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، شو نقول له؟ قل مجنون، ما أنت صحيح، إما أنك كذاب ولا مجنون، هذا غيب يا أخي، لا لا تحيطه إلا بنص ينزل وحي الرسول يخبر فيما يحدث خارج أو يأتينا شخص قد اطلع وراءه، صح ولا لا؟ إذن الأمور الغيبية لا يمكن أن يخوض الإنسان فيها بمجرد العقل أبدا ولا مجال العقل. لكن العلماء يقولون العقل السليم لا يعارض النص الصريح الصحيح. العقل السليم ما يعارض النص الصحيح، يعني إذا كان عقلك سليم ما عنده شبهات ما عنده وهام ما عنده يعني تحريف وتضليل، فإنه لا يخالف النص الصحيح سواء القطعي من القرآن أو من السنة، ما يخالف النص الصحيح. أما إذا لم يرد نص فإن الله لا تحيط العقول، لا يجوز أن نتكلم، يعني ماذا تدرك العقول؟ ماذا تدرك؟ إذا كان الله جل وعلا لما قال له موسى أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل لم يحتمل الجبل نور الله جل وعلا، اندك الجبل مباشرة، فلما تجلى الجبل جعله دكا، جبل عظيم راسخ ثابت ما ثابت أمام هذا النور العظيم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الإنسان؟ فمثل هذه الأمور لا يحيط بها العقل لكنه يثبتها ويؤمن بها ويرتاح لها أيضا، ما ترد إليها الظنون الشبه والخواطر إلى آخره. قال فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذه قاعدة شيخ الإسلام، الله عز وجل علي في دنوه، الدنو والقرب، فهو علي وداني من عباده قريب وقريب وهو عالي، فهو علي في دنوه وقريب في علوه، رحم الله شيخ الإسلام. وقد جاهد أهل البدع مجاهدة عظيمة حتى أصبح رحمه الله يرد عليهم من أدلتهم، من أدلتهم إذا استدلوا بدليل رد الدليل عليهم فجعله دليل عليهم بدل ما هو لهم، لأنه رحمه الله فطرته سليمة، إيمانه صافي، عقيدته يعني عقيدته صادقة لله جل وعلا، ولهذا آمن بالنصوص وأصبح الآن يعني العلماء من بعد شيخ الإسلام في باب الأسماء والصفات وغيره كلهم عالة عليه وعلى على كتبه رحمه الله تعالى. وهو علي في دنوه قريب في علوه، في علوه. ثم قال رحمه الله فصل ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. يقول المعنون هذا الكلام قال وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة، وهذا الأمر قد سبق الكلام عليه في أدلة إثبات أن القرآن كلام الله من القرآن، لكن لا بأس أن نشير إليه هنا. فمنهج السنة والجماعة أن القرآن ها كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، هذا كلام الله، كلام الله جل، القرآن كلام الله حقيقة، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله بالقرآن بحرف وصوت، تكلم الله بالقرآن بحرف وصوت، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، تكلم الله بهذا عندما خرجوا للغزوة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن القرآن كلام الله، والله عز وجل له صفة الكلام، الكلام المعنى القائم في نفسه، والكلام من حيث أحاده وأفراده، فالله متصف به. انتبهوا، الكلام أولا صفة الكلام الله جل وعلا، هل هم أنكروها؟ لا، الأشاعرة ما أنكروها أيضا، أثبتوا صفة الكلام القديم، المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بالله جل وعلا، أثبتوه، قلنا الله متكلم، لكن أحاد الكلام وأفراده، أحاد يعني إذا أراد الله أن يتكلم بشيء هل تكلم؟ قالوا لا، إنما الكلام معنى قديم في نفسه. طيب الآيات التي نزلت في غزوة بدر، غزوة أحد، مدينة، في الهجرة، إذا قل لصاحبه لا تحزن، ما تتكلم رب الكلام هذا؟ قالوا هذا كلام خلقه الله، خلقه الله في هذه الأمكنة، أما في الجبل ولا أمام الناس ولا يسمعونه، يعبر عما يريده الله جل وعلا. أما أن الله يتكلم ما تشاء ما شاء هذا لا أبدا. طيب يوم القيامة ينادي الله يا آدم نداء بصوت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا كلام يخلقه الله جل وعلا يسمعه آدم، وهذا كلام باطل. أما منهج السنة والجماعة فإن الله عز وجل متكلم، يعني صفة الكلام المعنى القائم بنفسه القديم أنه متكلم، وأيضا أحد الكلام أن يتكلم متى شاء بما شاء، متى ما شاء أن يتكلم تكلم، أي شيء يريد أن يتكلم به جل وعلا تكلم. طيب هذا هو منهج السنة والجماعة. الأشاعرة ما هو منهجهم؟ أن القرآن عبارة عن كلام الله. الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، يعني الله ما تكلم لكن خلق كلام يعبر عما يريده الله جل وعلا. فإن كان الكلام للعرب ها عبر بالعربية، وإن كان بالتوراة عبر بالعبرانية، وإن كان بالإنجيل عبر بالسريانية، فيخلق كلام يعبر عما يريده الله جل وعلا. إذن الأشاعرة يقول الكلام القرآن ليس كلام الله، بل هو مخلوق يعبر عما في نفس الله. واضح لما واضح؟ الكلابية الكلابية يقول القرآن حكاية عن كلام الله، حكاية يعني مثل ما تقول الصدى الذي صوت في الجبال وكذا، يعني صدى يعني شيء خلق يعبر عما يريد الله جل وعلا لكنه يحكيه. ولهذا يقول بعض العلماء إن الخلاف بين الكلابية والأشاعرة خلاف لفظي، الحكاية هي العبارة. المعتزلة يقولون القرآن كلام الله حقيقة لكنه خلقه، خلق كلامه. أما أهل السنة والجماعة فإنه يقولون إنه كلام الله حقيقة تكلم به وليس بمخلوق. ولهذا من قال القرآن مخلوق فإنه يكفر، من قال القرآن مخلوق فإنه يكفر. ولهذا اشتهر عن الإمام أحمد أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، مبتدع ما قال يكفر. طيب لماذا؟ لأن لفظك وكلامك وصوتك مخلوق ما في شك، أنت مخلوق وصوتك مخلوق، حركة لسانك مخلوقة، حركة شفتيك مخلوقة. لكن الإمام أحمد يخشى أن يأتي شخص ويستغل هذا الكلام ويقول لفظي بالقرآن مخلوق وهو يريد القرآن الذي يتكلم به، ثم ما يقول لا. فقال الإمام أحمد من قال هذا فهو مبتدع، ما قال كافر، قال تبدع. أما من صرح بأن القرآن مخلوق فهو كافر. ولهذا لا ينبغي للإنسان أيضا يقول لفظي بالقرآن مخلوق مع أن لفظه مخلوق، ما عندنا شك أنه مخلوق، أما المتلو الذي هو القرآن هذا منزل غير مخلوق، لكن الكلام هذا والتفصيل فيه بدعة لا داعي له، لأنه يأتي من يستغله. على كل حال الشاهد من هذا الفصل أن القرآن كلام الله جل وعلا حقيقة تكلم به بحرف وصوت. قال ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. طيب الأدلة على أن القرآن غير مخلوق منزل كثيرة، لكن منها قوله جل وعلا ألا له الخلق ها والأمر، ألا له الخلق والأمر. الخلق ها جميع المخلوقات، جميع المخلوقات وعطف عليه الأمر، والعطف يقتضي المغايرة، صح ولا لا؟ إذن الأمر غير المخلوق، الأمر غير الخلق. ما هو الأمر؟ الأمر كلامه، ما يأمر به، ما يتكلم به، فهو غير مخلوق، منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ، ومنه بدأ، منه بدأ يعني بدأ من الله، قل كلام بدأ من الله، فالله تكلم به إلى جبريل، وجبريل ألقاه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، محمد ألقاه إلى الصحابة، الصحابة ألقوه إلى من بعدهم. إذن ابتداءه من الله جل وعلا. قال منه بدأ وإليه يعود، يعني في آخر الزمان يعود القرآن، يسحب من الصدور، تنساه الصدور، يذهب من القرآن من الأرض له دوي كدوي النحل إلى السماء، خلاص ما عاد أحد يحفظ القرآن، ما في أحد يحفظ القرآن، حتى يبقى الإنسان لا يعرف من أمه من زوجته من أخته. وهؤلاء الذين عليهم تقوم الساعة، ففي آخر الزمان يعود القرآن إلى الله جل وعلا. قال: منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، تكلم به حقيقة. قول حقيقة ها ردا على الذين يقولون أن الله تكلم مجازا، تكلم مجاز، يعني أن الله ينسب الكلام له لكنه مجاز. لماذا قالوا مجاز؟ لأنهم لو أنكروا أن الله تكلم لكفروا، لكن يؤولونه، يقولون المراد مجاز، المراد مجاز، مثل ما تقول عندهم، مثل ما تقول فتح عمرو بن العاص، ها أجيبه، ما الذي فتح؟ فتح مصر. طيب هل هو الذي فتحها ولا جنده؟ جنده، يقول هذا مجاز عادي يعبر. فالكلام هنا أيضا مجاز. وقضية المجاز هذه قضية أيضا فيها معترك بين أهل السنة والمبتدعة وبين أهل السنة أنفسهم، أيضا بين أهل السنة أنفسهم اختلفوا في المجاز. قال: وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، يعني ليس كلام جبريل ولا كلام محمد ولا كلام خلق في الجبل فسمعه موسى ولا كلام خلق في أي مكان لمن أراد الله عز وجل أن يكلمه، بل هو كلام حقيقة. قال: لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. يرد على من هنا؟ ها، على الكلابية والأشاعرة، يرد على الكلابية والأشاعرة. قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، حكاية رد على الكلابية، رد على الكلابية، وقوله أو عبارة هذا رد على الأشاعرة. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. يقول هو كلام الله سواء محفوظ في الصدر ها أو مكتوب في المصاحف. وكانوا يشير هنا إلى أن هناك كابن حزم أنه يقول كلام الله أربعة أقسام، ثلاث أقسام مخلوقة، وقسم هو كلام الله القائم بنفسه. فيقول أن المتلفظ به مخلوق، المكتوب بالمصاحف مخلوق، المحفوظ بالصدور مخلوق، بقي الرابع ما هو؟ المعنى القائم بنفسه. هذا كلام باطل، هذا كلام ابن حزم، وقد نص ابن القيم في النونية على أنه كلام باطل. فشيخ الإسلام هنا يريد أن يقرر أنه كلام الله تعالى على أن كلام الله حقيقة سواء مكتوب أو ها أو محفوظ. قال: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. انتبهوا إلى هذا، شيخ الإسلام يقول الكلام يضاف إلى من قاله حقيقة لا لمن قاله مبلغا أو مؤديا. انتبه، ألا لو شخص قال لك، قال لك اذهب إلى فلان ها وقل له يأتي بالحاجة الفلانية، صح؟ وذهبت إليه وقلت له هذا الكلام، قلت فلان يقول كذا وكذا، ما الذي تلفظ به؟ دعنا نأخذ مثال ثاني، الذي قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. أنت الآن وردت البيت هذا، ما الذي تكلم به الآن؟ أنا تكلمت أمامك، صح؟ طيب أنا تكلمت ابتداء ولا مبلغا مؤديا؟ مبلغ. إذن ينسب لمن الكلام؟ لمن قال ابتداء، صح ولا لا؟ الذي أخطأ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أنت تقول في الحديث أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أنت تلفظت بهذا الشيء، هل أنت تلفظت بابتداء ولا مبلغا مؤديا؟ إذن الكلام ينسب إلى قائله ابتداء. فجبريل هو الذي أدى القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقول كلام جبريل؟ لا. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فإذا قرأناه فاتبع القرآن. من الذي يقرأ، الله ولا جبريل؟ جبريل. ومع هذا يقول فإذا قرأناه، لماذا؟ لأنه مبلغا مؤديا. وإذا كان الإنسان مبلغ مؤديا فالكلام لا ينسب إليه، إنما ينسب لمن أمره أن يبلغه وأن يؤديه. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ انتبهوا لهذا. ولهذا يقول فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. هنا أراد أن يرد على الشاعرة والجهمية والمعتزلة وأمثاله، قال الكلام الحروف والمعاني. فهنا انتبهوا، الحروف والمعاني كلام الله جل وعلا. ها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الحروف هذه كلام من؟ الله. إذن الحروف منسوبة لله. المعنى ها، الأمر بأن الأمانة تؤدى إلى أهلها، صح ولا لا؟ طيب المعنى ممن؟ من الله. إذن الحروف من الله والمعنى من الله جل وعلا. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني. هذا رد على المعتزلة. المعتزلة يقولون الحروف كلام الله، أما المعاني لا، الحروف كلام الله أما المعاني ليست كلام الله جل وعلا. ولهذا يقولون هو كلام الله لكنه مخلوق، لكنه مخلوق. قال ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. هذا رد على الأشاعرة. الأشاعرة يقولون المعنى لله، المعنى لله، لكن الحرف مخلوق، لأنهم يقولون القرآن ها يعبر عما يريد الله، فالمعنى ينسب إلى الله، لكن الحروف الموجودة هو الكلمات هذه ليست من كلام الله بل هي مخلوقة. وشيخ الإسلام رحمه الله يرد عليهم جميعا، يقول القرآن كلام الله، الحروف ها والمعاني، الحروف والمعاني، وينسب إلى الله جل وعلا حقيقة، وإن تكلم به جبريل أو تكلم به محمد أو الصحابة أو أي طالب علم يحفظ القرآن ويقرأه فهو كلام الله، لأنه ها إنما هو مبلغا ومؤديا، والكلام هو كلام الله جل وعلا. طيب نقف هنا. ثم قال وجوب الإمام برؤية كم باقي؟ طيب 3 دقائق. قال رحمه الله تعالى فصل، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته وبرسوله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يظلمون في رؤيته، يرونه سبحانه في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. هذه إثبات الرؤية، وقد سبق، وأن المؤمنين يرون ربهم، يرونهم في موضعين، الأول في عرصات القيامة، الأول في عرصات القيامة. قوله عرصات، هذا جمع عرصة، جمع عرصة، والعرصة هو المكان الواسع، العرصة هو المكان الواسع، فهم يرونه جل وعلا يوم القيامة وبعد دخول الجنة، وبعد دخول الجنة. وهذا أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة، هذا أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة، رؤية الله جل وعلا، رؤية الله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم. كيف؟